الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يذكر الله تبارك وتعالى هنا كيف أهلك قوم عاد ثم ثمود، وذلك بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة القمر كيف كان إهلاك قوم نوح. وكل هذا جاء في معرض النذارة لهؤلاء المكذبين من العرب الذين أتتهم هذه الآيات. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة القمر قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، آية من آيات الله تبارك وتعالى أراهم الله إياها في مكة السوء في الدنيا والآخرة. وأعظم يعني جزاء سيء لأهل السوء هو النار عياذا بالله، أسوأ شيء، أسوأ عذاب. فهؤلاء اتخذ الله تبارك وتعالى لهم هذا العذاب السيء جزاء بأنهم كانوا من أهل السوء، من أهل الكفر والعناد والشرك بالله تبارك وتعالى وكل هذه السيئات. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الجنة، والذين أحسنوا الإحسان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى. هذا المحسن، هذا المحسن الذي أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحسان العمل هو بالإيمان، هو بالإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به حسن، أمر حسن، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر والدين شعب الإيمان كلها أمور حسنة. فالذين أحسنوا، الذين قاموا بهذه الأعمال الحسنة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أعمال القلوب، أعمال الجوارح اللي هي أعمال الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من إيمان. هذه الشعب، شعب الإيمان كله أعمال حسنة. فالله لا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى والعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذين أحسنوا يجزيهم الله تبارك وتعالى بالحسنى بالجنة، بالجنة، وأن يعطيهم ثواب كل حسنة يعني قاموا بها. هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. إذن العباد، الله يقول لرسوله مصير العباد إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سيجزي كل أحد بعمله، وأنه هو الذي أعلم بعباده سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المحسنين، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذا من واسع فضله ورحمته سبحانه وتعالى، أن أهل الإحسان الله تبارك وتعالى وصفهم هنا يعني ليس بأعلى صفاتهم، بأدنى صفاتهم. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وصف الله أهل الإحسان بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم، ومعنى يجتنبون يعني أنهم يخلونها يجعلونها في جنبهم بعيدا عنهم يبتعدون عنها. كبائر الإثم، الآثام الكبيرة. فالإثم هو الذنب، هو المعصية، كل معصية لله تبارك وتعالى ذنب وإثم. وهذه الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. الكبائر التي هي يعني الأمور الفاحشة والتي توعد الله تبارك وتعالى يعني فاعلها بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، بالنار مثلا في الآخرة أو بلعن أو بطرد من رحمته سبحانه وتعالى. وأكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما أعظم ذنب؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلق. فأن يجعل العبد لله سبحانه وتعالى ند، والحال أن الله هو الذي خلقه، كيف تجعل لمن خلقك ند؟ والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند سبحانه وتعالى لمن خلقك، فتجعله ند سواء كان في صفاته أو في حقوقه عليك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قتل، قتل النفس كله حرام، ولكن قتل يعني الابن وأنت تخاف أن يطعم معك، كما كان تفعل الجاهلية الأولى والجاهلية الأخيرة كذلك في قتلهم للذرية خوفا من الفقر أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حلية جار. فالزنا حرام كله، ولكنه إذا كان في الأقربين يصير أكبر وأعلى. هنا قال أن تزني حلية جارك، والجار له حق وحرمة، فالاعتلاء عليه يصير هنا ذنب الزنا مضاعف. وكذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه اتقوا السبع الموبقات، موبقات المهلكات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع موبقة، أي أنها مهلكة، والرسول جعل على رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى. قال اتقوا السبع الموبقات، ثم قال الشرك. كذلك ليست هذه كل الكبائر، ولذلك لما سئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ لعله ممن سمع هذا الحديث فقال هي إلى السبعين أقرب، يعني هي إلى السبعين أقرب. ومن ذلك مثلا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا أصلا العرب كانت تقدس الوالدين وتحترم احترام عظيم، يعني إنسان يجرؤ على أن يلعن والديه؟ فالنبي بين لهم أن التسبب في لعن الوالدين، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فإذا سب أبو رجل آخر فإنه تسبب بعد ذلك في أن وحمل الرجل آخر على أن يكافئه بهذا السب فيسب أباه ويسب أمه، وبهذا يقع الإنسان في لعن والديه بطريق اللي هو طريق غير مباشر، لا يلعن والديه مباشرة وإنما يلعن الآخرين، ينعن يعني أباء الآخرين فالآخرون يلعنونه. كذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ حديث أبي ذر. قلنا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا عن أكبر. قال الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال وعقوق الوالدين. وكان النبي متكئا وهو يحدث فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وظل النبي يردد هذا يعني يقول الصحابي حتى قلنا ليته سكت، يعني من كثرة ما هو يقرع ويبين أن قول الزور من أكبر الكبائر. النبي يقول ألا أدلكم على أكبر الكبائر. فالذين يجتنبون هذه كبائر الإثم، هذه الأثام الكبيرة التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بذنوب عظيمة، هو من أكبر هذا بعد الشرك بالله قتل النفس كما جاء في الحديث، وكما في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء أيضا الربا في حديث السبع الموخات، وجاء في قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهو يرى المستقبل، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ مدح الله تبارك وتعالى هنا إبراهيم عبده إبراهيم عليه السلام، ووصفه بأنه الذي وفى أي قام أدى وفيا ما أمره الله تبارك وتعالى. والذي في صحف موسى وصحف إبراهيم هو ما ذكره الله عز وجل، لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى، وهو المنزل في هذا، فهذا أمر يعني في الحساب مستقر فيما أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين. في صحف موسى النبي وهي التوراة المنزلة من الله تبارك وتعالى عليه، وإبراهيم صحف إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وذكره الله تبارك وتعالى هنا يعني أنه الذي وفى لأنه ليكون هذا إمام لكل عامل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. الله تبارك وتعالى أقام إبراهيم إماما للناس، الإمام الفرد المقتدى به، فكل من جاء بعده يجب أن يقتدي بهذا الإمام في كل شؤونه، ومن أعظم شؤونه أنه وفى، يعني وفى ما أمره الله تبارك وتعالى به. انظر أولا يعني ما ابتلي به في أن يلقى في النار ووقف صابرا محتسبا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وليس في الأرض مؤمن إلا هو، ما في مؤمن معه يعني يقف معه، ومع ذلك صبر ووقف وألقي في النار، والله تبارك وتعالى قال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبقي على إيمانه وصبره ودينه وتقواه. أخرج من بلده فصبر على فراق الأهل والأوطان، وسكن في مكان بعيد عن أهله متغربا في فلسطين، ثم إنه لما تزوج بهاجر عليه السلام أمره الله تبارك وولد له إسماعيل، أمره الله تبارك وتعالى أن يسكنه في الأرض المقدسة في مكة، وكانت في هذا الوقت وادي غير ذي زرع ليس فيها أحد، ما يسكنها أي إنسان، ومع ذلك أسكنهم، أمرهم هنا. تقول له هاجر يا إبراهيم إلى من تكلون، لما أنزلها هناك في دوحة تحت يعني عند البيت، ووضع بجوارها قربة ماء وشن التمر فقط كل ما زودهم به، ثم ولى تاركا إياهما وذهب. تقول له يا من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت إذن يعني لا يضيعون الله تبارك وتعالى، صبرت هي كذلك يعني على ما هذا الأمر، ورجع إبراهيم عليه السلام. ثم رجع بعد ذلك وأمره الله تبارك وتعالى أن يذبح إسماعيل بعدما شب، قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالشاهد أن إبراهيم وفى كل ما عليه مع هذه الابتلاءات العظيمة وفاها، وكأن هذا الله تبارك وتعالى يقول قدوة، قدوة لكل مؤمن أن يعني يسير في طريق الله تبارك وتعالى إلى النهاية، واعبد ربك حتى أتيك اليقين، ويوفي ما أمر الله عز وجل. أما أن يسير خطوة في الطريق ثم يعني ينشمر ويرجع، فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وآكدا.